بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل الصوم، لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق، إلا مع شرط التتابع. من الأمور المرتبطة بمسألة النذر والخاصة بمسألة الصوم، لأن المتعلق النذر ربما عبادة والعبادات متعددة أو جهة العبادات متعددة، فمن العبادات الصوم. الناذر ينذر لكن يطلق متعلق النذر، صحيح هو قال أيام معدودة، بس الأيام المعدودة سيجد ما الأيام المعدودة يرجع في تعيينها وتشخيصها وبيان عددها إليه، هو يبين كم يوم سلام ورحمة الله. لكن حسب إذا أخذنا بالإطلاق إلى صيام الأيام المعدودة بإطلاق القرآن أو بالآية الكريمة، إذا أخذنا بالآية الكريمة كم الأيام المعدودة؟ الأيام المعدودة حددها القرآن الكريم بالشهر، حددها شهر، وها أيام معدودة، ثم بعد ذلك قال شهر رمضان، فبين لنا الأيام، حدد معنى الأيام المعدودة، فهذا القصد. طيب الآن عرفنا الأيام المعدودات، لكن هو ما ذكر هل يشترط فيها التتابع أو لا يشترط فيها التتابع، يعني أيام معدودات لمدة شهر، هذا الشهر يجب عليه بالتتابع يوم بعد يوم أو يفرق بينهما، لا يجوز له التفريق، يمكن أن يصوم يومين في الأسبوع، يمكن أن يصوم 3 أيام في الأسبوع، يجوز له التفريق إلا إذا شرط التتابع، إلا إذا شرط في صيغة النذر التتابع، حينئذ يجب عليه الوفاء بالتتابع. نعم. ولو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع، فيجوز له أن يفرق ويجوز له التتابع، لكن إذا شرط التتابع لابد من المبادرة إلى صيام الأيام بالتتابع. معدوم. غير معين. كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع والمبادرة بها أفضل، يعني لابد أن يبادر إلى صيام الأيام المنذورة، والتأخير جائز، يجوز له أن يؤخر. ليش أفضل؟ أفضل من الأمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هاي المسارعة الآن، والمبادرة بها، المبادرة المسارعة بها بالأيام أفضل والتأخير جائز. ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، كيف يعني؟ الآن يبين لنا كيف، لأنه ربما لا يكون الصوم طاعة، ربما لا يكون الصوم طاعة، متى؟ إذا وقع في أيام يحرم صومها، يعني شخص ينذر صيام يوم العيدين، لعن الله قوما صاموا عيدهم، فممكن هذا ينذر صيام يوم العيدين، أو ينذر صيام يوم أيام التشريق، المبيت بمنى يوم 11 و12 و13 مثلا من شهر ذو الحجة، لا يمكن. ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة، إلا أن يكون الصوم طاعة، فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما، أما يعني يقول لله نذر علي أن أصوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا لا يمكن، أو صوم أحدهما، صوم عيد الفطر او صوم عيد الاضحى او احدهما لم ينعقد. لماذا؟ لانه يحرم هنا الصوم. وكذا لو نذر صوم ايام التشريق بمنى، ايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ايام النبي، لانه فيها نسك، هذا من كان ناسكا في منى لا يجوز له الصيام. وكذا لو نذرت، نذرت من؟ المرأة. الآن يأتي المرأة تنذر صوم أيام حيضها وأيام قبل الصوم، هل يقبل؟ وكذا لو نذر الصوم أيام حيضها لا ينعقد هذا؟ نعم. وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا، إذا لا يعرف، يعني في بعض الأحيان هو يذكر هنا يقول كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد، لله نذر علي إن قدم زيد لأصوم منه. طيب هنا يقدم زيد، مرة يأتي زيد من السفر في الليل ومرة يأتي في النهار، وها طيب خم ما معلوم متى هو يأتي، أيوم ما معلوم، أيوم ما معلوم. فإذا جاء ليلا في الليل يصح الصوم؟ يصح الصوم في الليل؟ لا يصح. طيب إذا جاء نهار وهو ماسك، هو منه ما يدري راح يجي اليوم، هو ما يدري اليوم يجي، وجاء زيد وهو متريق من الصبح فطران ماسك. اللهم نعم. بعض الفقهاء يفصل يقول إن جاء نهارا ولم يكن الناذر قد تناول مفطرا، ها، وقبل الزوال كان المجيء يتم ينعقد. هذا تفصيل آخر. نعم. كما لو نذر صوم يوم، يوم قدوم زيد، سواء كان سواء قدم ليلا سواء قدم زيد ليلا، إذا علم يوم السبت أنه يأتي هذا. أما يقول يوم قدوم زيد بس ما يدري إيش وقت هو يجي، سواء قدم ليلا أو نهارا. أما ليلا فلعدم الشرط، هذا هو صوم يوم القدوم مو ليل القدوم، هو يقول يوم القدوم، واليوم لا يتحقق إلا بعد مضي الليل. متى يتحقق اليوم؟ إذا انصرف الليل يتحقق اليوم. هذا نعم. أما ليلا فلعدم الشرط، وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور فيه. ليش؟ لأنه يعني لو جاء مثلا ساعة ثانية ظهرا أو الثالثة ظهرا ممكن، يعني أو إذا قبل مغيب الشمس، قبل أن تغيب الشمس ممكن، ممكن ما ممكن، لكن كما قلت بعض الفقهاء يفصل فيه. نعم. لا لا. وفيه وجه آخر، في وجه آخر هذا ينعقد النذر إذا قدم زيد قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، في مثل هذه الحالة ينعقد. هذا قول آخر. يعني إذا مو يقول صعب ما عرف هسه، هذا فرضنا وبعدين ننتقل للفرض الثاني، ما عرف هذا متى، وجاء زيدون، جاء زيدون الآن قبل الزوال، جاء زيد الآن، وهذا رجل الناذر لم ما كان متناولا شيئا من المفطرات، لم يتناول بعد شيء من الأكل أو من الشراب، هنا ينوى الصيام، ينعقد الصوم، يجب عليه الوفاء به. نعم. وفيه وجه آخر، هذا يشير إلى هذا الوجه، الانعقاد إذا قدم زيد قبل الزوال ولم يكن الناذر قد تناول شيئا من المفطرات، هذا الوجه. أما مسألة اليوم المعلوم لا إشكال، مثلا خبر يوم السبت، يوم السبت ما به بعدين ما أجل، هل يكمل صوم؟ لا، لأنه ما صدق المجيء، يعني بس هو يكون اول شيء. اي بس ما يمشي الحال. ولو قال لله علي ان اصوم يوم قدومه دائما، يعني شنو دائما؟ طيب احنا عندنا الايام موعدة، عندنا ايام الاسبوع، خلال اسبوع، خلال اسبوع، فهذا ينظر ينظر يصوم يوم القدوم دائما، معناه يجب عليه صيام يوم الاسبوع، هذا مقصود صيام يوم الاسبوع. فلما يأتي جاء في ذلك اليوم، جاء في ذلك اليوم ماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه صوم يوم القدوم، لا يجب عليه، وإنما يجب عليه صيام اليوم الثاني. نعم. ولو قال لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه، يسقط لأنه غير معلوم، ووجب صومه فيما بعد، يعني يجب أن يصوم الأيام المتبقية من أيام الأسبوع. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان، طيب يوم المجيد جاء في رمضان، يوم القدوم قدم في شهر رمضان، طيب شهر رمضان شو واجب الصوم، فهذا يصوم عن ماذا يصوم؟ هذا الصوم الواجب، صوم شهر رمضان، اما النذر هل يتحقق؟ لا، في هذا اليوم يسقط. نعم. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة، ليش؟ لأنه لا يصح صوم غير شهر رمضان غير يوم رمضان في غيره، لا يصح، وسقط النذر فيه. لماذا؟ لأنه كالمستثنى، لأن شهر رمضان أو رمضان كالمستثنى، يعني كالمستثنى من المنذور، لأنه لا يصح الصوم في شهر رمضان في نذر صيام شهر رمضان، صوم شهر رمضان لا يقع فيه غيره من الصيام، صوم شهر رمضان لا يقع فيه غيره، سواء كان غيره من الصيام بنذر أو غير نذر لا يصح كالمستثنى، ولا يقضيه، إذا كان كذلك لا يجب عليه القضاء. ولو اتفق ذلك يوم عيد أفطره إجماع، كيف أفطره؟ يعني لو اتفق اليوم الذي نذر صومه، هو صوم يوم عيد، كان قدم زيد يوم العيد، يجب عليه صيام يوم العيد؟ لا بد من الإفطار. ليش؟ لأن يوم العيد خارج عن صلاحية الصوم، لا يصح الصوم صوم يوم العيد. وفي وجوب قضائه خلاف. طيب الآن سلمنا أنه لا يجب عليه صوم يوم العيد، لكن هل يجب عليه القضاء؟ إذا عقد النذر، يعني تحقق النذر وتعين عليه الصيام، قلنا هذا اليوم لا يجوز له صيامه لأنه يوم العيد، يوم العيد غير صالح للصيام، لكن هل يجب عليه قضاء أو لا يجب عليه قضاء الصوم؟ نعم. وفي وجوب قضائه خلاف، والأشبه عدم الوجوب، الأشبه عدم وجوب القضاء. ها؟ طبعا هو يستند الأشبه بأصول المذهب. نعم، عدم الوجوب. ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة. طيب ها الآن نذر يوما معين صيام يوم معين، ها نذر وتحقق النذر، قدم زيد وهو كان قد نذر ذلك اليوم المعين فصامه، إذا صام ذلك اليوم، في ذلك اليوم يصادف أن عليه صيام الكفارة، صيام واجب لأجل الكفارة، كان مرتكبا شيئا، أفرض كان قد أفطر في يوم من شهر رمضان وكان يترتب عليه صيام شهرين متتابعين للكفارة، وهنا يصادف يوم صيام يوم النذر مع صيام يوم الكفارة، كيف هنا؟ ماذا يصنع؟ نعم. ولو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة، في كفارة. قال الشيخ، الشيخ الطوسي صام في الشهر الأول. الآن العملية كيف؟ يقول يجب عليه أن يصوم، يصوم الشهر الأول لأنه في الكفارة يشترك فيها صيام الكفارة ويشترك فيه التتابع، فيجب عليه أن يصوم، أن يصوم شهرا واحدا متتابعا، ثم يأخذ من الشهر الثاني، يصوم من الشهر الثاني يوم أو يومين، هنا صدق عليه صيام شهرين يصدق. فإذا قطع التتابع جائز، يقطع التتابع يومين يوم واحد، ويجوز له حينئذ قطع التتابع. إذا قطع التتابع جاز له أن يصوم عن ذلك اليوم، يوم النذر، صوم يوم النذر. أنت الآن كيف هذا؟ نعم. قال الشيخ صام في الشهر الأول من الأيام عن كفار، من الأيام عن كفار تحصيلا للتتابع، يعني حتى يصدق التتابع، لأنه يشترط في الكفارة في صيام الكفارة شهرين كفارة، يشترط فيها التتابع في أول شهر، في أول شهر لابد، ويأخذ من الشهر الثاني حتى يصدق التتابع. في الشهر الأول لابد أن يصوم الشهر الأول كاملا، صدق اليوم بشهر، اليوم اليوم اليوم أفرض اليوم قد ما يكون بشهر خلي يكون، لابد أن يصوم شهر ويعقب الشهر صوم يومين حتى يصدق عليه التتابع. نعم. تحصيلا للتتابع. فإذا صام من الثاني شيئا، يعني صام من الشهر الثاني شيئا، يعني صام يومين، صام اليوم، صام ما بقي من الأيام عن النذر. ليش؟ يعني حينئذ يحق له أن يصوم ماذا؟ يصوم له، يصوم ما نذره من الأيام. ليش؟ لأنه التتابع تحقق. لسقوط التتابع، لأن التتابع سقط في الشهر الثاني عن صيام الكفارة. وقال بعض المتأخرين، هنا قصده من بعض المتأخرين ابن إدريس الحلي في السرائر، ابن إدريس. وقال بعض المتأخرين يسقط التكليف بالصوم لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض أي الإطعام أو إلى الإطعام وليس شيئا. شوف الآن يقول هنا يجب عليه ماذا في بعد الأمر؟ يجب عليه صوم النذر، مو هكذا؟ ها؟ يجب عليه صوم النذر، لكن هذه العبارة تحتمل هذين المعنيين، بما أنه لا يمكنه صوم النذر لوجود ماذا؟ وجود واجب آخر وهو صوم الكفارة، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه ماذا؟ ينتقل هنا إلى الفرض الثاني، الفرض الثاني ما هو؟ هو الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. لكن المحقق ماذا يقول؟ يقول ليس هذا القول بشيء، هذا القول ليس بشيء، ليس شيئا. نعم. والوجه صيام ذلك اليوم، لا بد أن يصوم ذلك اليوم لأنه تعلق في ذمته اليوم المنذور، ها يجب عليه أن يحقق ذلك اليوم، والوجه صيام ذلك اليوم لا يسقط عنه اليوم. نعم. وإن تكرر عن النذر، وإن تكرر، شنو موجود عندكم؟ وإن تكرر عن النذر، حتى وإن كان اليوم يعني نذر أكثر من يوم، حتى لو تكرر هذا يجب عليه. نعم. ثم لا يسقط به التتابع، لا يسقط بهذا بصوم النذر لا يسقط به التتابع. ليش؟ لأن المفروض ماذا؟ المفروض أنه صام شهرا من الكفارة، لا يسقط به التتابع. بعد صيام شهر لا يسقط به التتابع، يكمل الشهر. نعم. لا يسقط به التتابع إلا في الشهر الأول فقط، إلا في الشهر الأول، عفوا، لا في الشهر الأول ولا في الشهر الآخر، لا في الشهر الأول ولا الآخر. لماذا؟ لأنه عذر، أنه يكون معذور حسب الله، لأنه واجب عليه الصوم فيجب عليه هذا لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه ويتساوى في ذلك، يعني لا يمكنه أن يتخلص من هذا العذر، هو ثابت في ذمته باعتبار أنه لما نذر هذا النذر لم يسقط عن ذمته، فلا يسقط به الفتاوى. هذا قول من؟ قول المحقق الحلي، يعني هذا القول بخلاف قول الشيخ الطوسي وبخلاف قول من؟ قول ابن إدريس. قول الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال يجب عليه أن ماذا؟ أن يصوم شهرا وشيئا من الشهر الثاني ثم يصوم اليوم المنذور، الأيام التي نذرها. أما الحلي ماذا يقول؟ يقول لا، أن هذا الصوم واجب عليه على كل حال، واجب عليه على كل حال، فلو فرضنا أنه صام من الشهر الأول، إذا صام من الشهر الأول وعليه كفارة وعليه صوم نذر، فلو فرضنا أنه صام من الشهر الأول، من الشهر الأول مقدار 20 يوم 15 يوم ثم صام عن النذر، هل ينقطع التتابع؟ يقول لا ينقطع، لا ينقطع التتابع به، سواء صام في الشهر الأول لا ينقطع التتابع، وكذلك لو أخره إلى الشهر الثاني أيضا لا ينقطع التتابع، في كلا الفردين لا ينقطع التتابع، وسواء قدم الصوم صوم النذر أو أخره أيضا لا ينقطع التتابع. لماذا؟ لأن هذا الصوم على كل حال هو واجب عليه. فهمتم على المقصود؟ ماذا؟ ومو نذر ومو نذر، وصادف يوم الوفاء بالنذر يوم صيام الكفارة، يوم الكفارة الواجب، فلو فرضنا أنه ابتدأ بصيام الكفارة الواجبة صام 15 يوم أخرى ثم بعد 15 يوم ماذا صام؟ صام الأيام المندورة، لا يحصل هنا، لا ينقطع التتابع. هذا بخلاف كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال يجب عليه أن يصوم شهرا كاملا ثم شيئا من شهر من الشهر الثاني. أحسن. وليس شيئا والوجه صيام ذلك اليوم وان تكرر عن نذر ثم لا يسقط به التتابع، لا يسقط بهذا الصوم بصوم النذر لا يسقط به التتابع عن صيام ماذا؟ عن صيام الكفارة، لا في الشهر الأول ولا الآخر ولا في الشهر الثاني أيضا لا يسقط به التتابع. لماذا؟ لأن صيام هذا اليوم عذر لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن التخلص من هذا، من هذا اليوم، هو واجب عليه على كل حال، ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره، سواء قدم صيام الكفارة أو أخر صيام الكفارة، يعني سواء صام عن النذر أولا أو صام عن الكفارة أولا، لا فرق بينهم، ما في فرق، لا ينقطع التتابع بينهم. فهمتم الآن؟ عيدها إنكم مسألة ثانية مرة ثانية يا واضحة. أي يجب عليه الصوم على كل حال، الصوم واجب عليه سواء صام قبل صيام الكفارة أو سواء قدمه أو أخره، لا فرق بينه، هو واجب. نعم. ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير، التكفير يعني صيام الكفارة على النذر وتأخره عن النذر، لا أشكال. ليش؟ لأنه يشتركان كلاهما في المقتضي، هذا الاشتراك في المقتضي هو تعيين الصوم، تعيين الصوم المندور بيوم معين، فكلاهما يشترك فيه. وإذا نذر صوما مطلقا قال أصومه لكن بدون تحديد، بدون ما يحدد بأي يوم، صيام مطلق، صوم أيام لكن مطلق بدون تحديد. وإذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم، يعني لا بد من الاقتصار على ما يجزي به الصيام، ما يتحقق اسم الصيام، ما يتحقق به اسم الصيام ما هو؟ يوم واحد. نعم. فأقله يوم يوم واحد. ليش؟ لأنه لا يصدق العقل على دون اليوم. يعني في واحد يصوم نص يوم لا يصدق الصيام، أقل ما يصدق عليه الصيام يوم، صيام يوم. وكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم، اسم التصدق. يعني ما إنسان ينذر صدقة لكن من دون تعيين كم، من دون، فلا بد أن يقتصر على ما يصدق عليه اسم الصدقة، وما يصدق عليه اسم الصدقة أقل ما يتمول به، أقل شيء قابل للتمول. هذا هو أقل شيء قابل للتمول. يعني ممكن كف من الحنطة قابل لأن يتمول به أو لا، أقل ما يتمول به. مبلغ من المال، بس هذا المبلغ مو هذا الدولة، يعني مثلا عملة عمان أو شيء يصدق عليه هذا. إيه إيه، لأنه يتمول. ولو نذر الصيام في بلد معين، لكن هذا البلد، انتبهوا، هذا البلد ليس له أي مزية. يعني مرة أنت تنذر الصيام لكونك مجاور في هذا البلد لكونه بلد السيدة زينب فله مزية، تنذر الصيام في النجاس لكونه مجاور أمير المؤمنين عليه السلام، تنذر الصيام في كربلاء لكونها أرض الحسين عليه السلام، تنذر الصيام في المدينة المنورة لأنك مجاور لرسول الله، هذا مزية في البلد. ومرة أخرى تنذر الصيام، أحسن، في أمريكا، تنذر الصيام في باكستان، تنذر الصيام في الهند، لا مزية ولا خصوصية لهذا البلد. فالآن تريد أن تفي بالنذر، طبعا لما أقول الهند أو باكستان مو القصد، يعني هذا باب المثال حتى لا تفعل حتى تكون لا مزية فيه. نعم. طيب الآن هل يحق له، لا، هناك في مزية، يعني في خصوصية للبلد لأنه مثلا مجاور للإمام الرضا، هاي المزية وهاي خصوصية، خصوصية للصوم فيه شرعا، فيه ميزة. طيب الآن صام نذر الصيام في بلد، لكن هذا البلد معين لكن لا خصوصية له ولا مزية للصوم فيه شرعا، الآن هل يحق له وهل يجوز له؟ أنا نذرت الصيام هنا، نذرت الصيام بحمص، نذرت الصيام مثلا في حلب، هل يجوز لي أن أؤدي الصيام في هذه البلدة أو لا، في بلد آخر أو لا؟ أنا ماذا يقول الشيخ؟ قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي: صام أين شاء في أي مكان يريد وفي أي بلدين. ليش؟ لعدم الخصوصية ولعدم الميزة للصوم في ذلك البلد شرع يجوز له. يقول وفيه تردد، فيه تردد من أين؟ أولا النص دل، النص عام، النص على وجوب الوفاء بالنذر عام، ولما كان عاما وعين الصوم في هذا البلد فلا بد أن يشمله هذا العموم، عموم الوفاء بالنذر، يجب عليه الوفاء بالنذر. لكن الذين قالوا يجب أن يكون النذر راجحا، متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا شرعا، إذا كان هكذا راجحا لا بد أن يكون فيه رجحان شرعي، ونحن ذكرنا لا بد أن يكون عبادة في، حسب ما ذكرنا الآن، الصوم في هذا البلد المعين، هذا البلد لا مزية فيه للصوم، لا مزية للصوم في هذا البلد شرعا، معناه هل فيه رجحان شرعي؟ ليس فيه رجحان شرعي. هذا فرض المسألة. فرض المسألة في هذا البلد لا يوجد أي مزية للصوم شرعا، فمعناه لا رجحان في هذا الصوم، لذلك يقولون يجوز له أن يصوم في كل مكان في أي بلد. هذا من شأن الترجح. قال الشيخ: صام أين شاء وفيه تردد، ومن نذر أن يصوم زمانا. ما نحن ذكرنا مثل هذه المسائل من كتاب اليمين، في مسائل اليمين المسألة الحادي عشرة، إذا راجعتم إلى كتاب اليمين المسألة الحادي عشرة هذه المسألة موجودة. قلنا مرة يقول ينظر صوم زمان، ومرة يصوم ينظر يصوم حين. أحسنت. الزمان كم؟ وقرأنا الرواية هناك، الرواية هي خاصة بهذا المورد، الرواية خاصة بهذا المورد. الزمان هنا المقصود من الزمان 5 أشهر، والمقصود من الحين 6 أشهر. ومن نذر أن يصوم زمانا كان 5 أشهر، ولو نذر حينا كان 6 أشهر، ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى. يعني لا بد أن يبين. يسأل. نعم. مسائل الصلاة من المسائل المربوطة أيضا في الصلاة. إذا نذر صلاة، هنا أطلق ما بين نذر صلاة. طيب الصلاة على أقسام، الصلاة ثنائية، والصلاة رباعية، والصلاة ثلاثية، وهيك لا يخلو حال الصلاة إما رباعية إما ثنائية وإما ثلاثية، واحد من هذه. طيب هذا صلاة؟ لا، صلاة البيت لا، ينذر هنا صلاة. فكيف يؤدي هذا النذر؟ أقل ما يجري في هذا النذر ركعتان، أقل ما يجري، لأن ركعتين صلاة أم لا؟ صلاة. إذا نذر صلاتان فلمن ينصرف هذا النذر؟ ينصرف إلى الصلاة ركعتين، ينصرف إلى هذا الناس، ولا ينصرف إلى صلاة الجنائز مثلا. ليش؟ لأن صلاة الجنائز ليس الصلاة دعاء، لا ينصرف إليها. نعم. إذا نذر صلاتان فأقل ما يجزئه ركعتان، ما يجزيه أو ما يجزئه ركعتان. نعم. ليش؟ لأنه أقل عدد علم أنه صلاة، وأقل طبعا أقل عدد هو ركعتان، مو بالنافل. هو نذر صلاة، ما قال صلاة، فأقل عدد يمكن، يعني ممكن ينذر صلاة شو اسمه الوتر. هو ما قيد، هو لو قيد، هو ما قيد الوتر، الوتر غير، هاي مربوطة غير شيء. نعم. لا لا، فأقل ما يجزئه ركعتان. ليش؟ لأنه أقل عدد معلوم مشروعيته على، يعني من ناحية الإطلاق، لأنه أطلق أقل عدد ممكن مشروعيته هو اثنان. وقيل ركعة، يقول أقل، هاي أنت أقل ما يجزئ ركعة واحدة، هذا ليش؟ من صلاة الوتر، يقول وهو حسن، هذا قول حسن. ليش اثنان؟ لأنه صلاة الوتر، صلاة الوتر كان صلوها صلاة الوتر. تعرفون كيفيتها؟ شو هي كيفية صلاة الوتر؟ صلاة الوتر مو الوتيرة، صلاة الليل، صلاة الوتر. الحمد 3 مرات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يرفع يديه للدعاء بالقنوت، يقنوت ويقول أستغفر الله 70 مرة، ثم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بالجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه 70 7 مرات، ثم يقول هذا مقام العائد بك من النار 7 مرات، ثم بعد ذلك يدعو 40 مؤمنا يسميهم بأسمائهم، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى 300 مرة وهو يقول العفو العفو العفو. هذا مستحب مستحب بابا كله مستحب. لا 40 مؤمن يكتب شو يكتبهن، يدعو لإخوانين مؤمنين ثم بعد ذلك يختمه رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، ثم يصل يركع ويسجد خلاص ما يركع تلك. نعم. إذا نذر صلاة فأقل ما يجزئه 2 ركعة وقيل 2 ركعة وهو حسن، وكذا لو نذر أن يفعل قربة إلى الله سبحانه وتعالى لكن ولم يعينها بدون تعيين. شو هي القربة؟ كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى 2 ركعة. ليش؟ لأنه كل هذه صام يوما واحدا مو يصوم، لأنه أقل يجزي على الأقل، أقل ما يجزيه في الصيام كم؟ يوم واحد. أقل ما يجزيه في الصدقة ما يصدق عليه أنه ما يتمول به، وأقل ما يصدق عليه من الصلاة 2 أو 1 ركعة. نعم. وإن شاء صلى 2 ركعة وقيل تجزئه 2 ركعة، قيل تجزئه 1 ركعة مثل صلاة الوتر. ولو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين، الآن أو مكان معين من المسجد لازم، لابد، يعني إذا قال أنا لازم أصلي عند رأس الحسين أو أصلي عند ضريح الحسين أو أصلي في مسجد السهلة أو أصلي في مسجد الكوفة أو في مسجد المدينة أو في مسجد مكة، لابد أن يأتي بهذه الصلاة، أو في مسجد القبيلة في مسجد السوق. المهم لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد، عند السارية، عند الأسطوانة الأولى، عند المنبر، عند مثلا عند المحراب، يعين المكان في المسجد، لازم، لأنه طاع هذا المنذور مع هذا التقييد طاع. أما لو نذر الصلاة في مكان لا فيه لا مزية فيه للطاعة على غيره، مكان عادي جدا على غيره، قول هنا قول للشيخ الطوسي نفس مسألة الصيام في بلد، لو نذر الصيام في بلد لا مزية فيه للصيام، هنا نفس الكلام، نذر الصلاة في بلد لا مزية له في للصلاة شرع، لا مزية لهذا المكان. نعم. لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة، يعني لا يتميز للطاعة على غيره، قيل لا يلزم، ليس لأنه ما في خالي عن الرجحان الشرعي، لا يوجد له رجحان شرعي. نعم. وتجب الصلاة، يجب عليه الصلاة في أي مكان، ويجزئ إيقاعها في كل مكان حتى يفي بالنذر في أي مكان أراد. نعم. في كل مكان وفيه تردد أول، يجب عليه الصلاة، يجب عليه الصلاة بالنذر، وجب الصلاة، ثم أنه لا يعتبر في مسألة النذر أن يكون فيه راجحا في مسألة المكان، لا يشترط هذا. نعم. وأن المكان الذي نوى أو نذر أن يصلي فيه ليس هو المنذور، المنذور هو الصلاة، والمكان هو صفة أو خصوصية زائدة للمنذور، ففي لا إشكال في وجوب الوفاء بمثل هذا النذر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا، أولا هذا لما نذر الصلاة في هذا المكان، وهذا المكان لا رجحان فيه لهذه العبادة شرعا، والمفروض أن النذر يشتمل على رجحان، والمفروض أن للمكان لابد أن يكون للمكان المنذور فيه لابد أن يشترك فيه الرجحان، وهذا خالي من الرجحان، فلذلك لا ينعقد النذر مع خلو المكان عن الرجحان، لا ينعقد النذر. فهذا هنا وجهان، وجه فيه لانعقاد النذر، ووجه فيه لعدم الانعقاد. نعم. وفيه تردد، ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص، لابد يلزم يجب عليه أن يأتي بهذا الوقت المخصوص. هذا في مسألة إذا مسائل العتق، إذا نذر عتق عبد مسلم لازم النذر، معناه لا يجب عليه الوفاء بغير المسلم، لابد هذا. لا نسيت أنا حتى أذكرك بعدين. إذا نذر عتق عبد مسلم لازم النذر، ولو نذر عتق ما خالف عتق كافر غير معين ينذر عتق عبد كافر غير معين لم ينعقد، لأنه مبهم لابد أن يكون متعلق معلوما لم ينعقد. وفي المعين يعني لو نذر عتق عبد كافر وعينه هل يقع أو لا؟ خلاف، والأشبه أنه لا يلزم، لأنه يشترط في العتق أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة. والأشبه أنه لا يلزم ولو نذر عتق رقبة أذأته الصغيرة والكبيرة، سواء كانت رقبة صغيرة أو كانت رقبة كبيرة لا أشكال، سواء كان بالغا أو كان غير بالغ. والصحيح لا فرق فيه بين الصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق، بشرط، لأنه نحن ذكرنا العيوب، في هناك عيوب موجبة للعتق، فيما إذا لم يكن العيب موجبا للعتق، يعني إذا كان سبب التنكيل وما غير التنكيل، التنكيل بالعبد موجب للعتاق، فحين ذاك لا. ومن نذر إن شاء الله يأتي الحمد لله.